بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحدوا به الحق، واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. waxaan ku dhex jirnay fi suurati al-kahfi ayadan allah subhanahu wa ta'ala wuxuu kaga hadlayaa xikmada rususha ilaahay uu soo diro iyo sida dadka kufaarta ihi ay xaqa uga hor yimaadaan. xikmada rususha loo soo diray waxa weeye waa al-bishaaratu wan-nadhaara. cidii ayaga raacdo oo rumaysaa inay jannada ilaahay ugu bishaareeyaan, qoladii ka hor timaadana cadaabkii ilaahay inay uga digaan oo khilaafto. markaa kadib dadka kufaarta ahina inay doodaan oo murmaan, maqsadkooda ay u murmayaanna waxa cidda ay la doodayaana waa rusushii weyn, muraadka ay leeyihiinna xaqii inay tirtiraan oo baatilka ay wataan ay ku tirtiraan ayay doonayaan. marka arintaas ayaan arki doonaa dadka marka dikriga ilaahay ka jeesto, istihzaaha aayaadka ilaahay ku sheeg maart ku jeesjeeso, yacni cuquubada ay leeyihiin ayadana ilaahay wuu noo sheegi. axad ka dulmi badan dadkaasi inaysan jirin. uma ilaahay xumida ay sameeyeen sababteeda inuu quluubtooda ku daboolay, dhagahooda xaqii ka daboolay, marna uusan qalbigooda xaqana galaynin, dhagahoodana aysan xaqii ku maqlaynin. samaaca qabuulin aqbal maaragtay maqalkii inaysan ku maaragtay maqlaynin, oo cuquubo ilaahay uu uga dhigay. arrimahaas ayaan arkaynaa insha allahu tacaala. wamaa nursilu ma dirno almursaliina rusushii lasoo diray ma aanu dirno ilaa mubashiriina ilaa xaala kownihim mubashiriina kuwa bishaareyna inay yihiin mooye, oo ciddii raacday jannada ilaahay iyo ridihiisa ay ugu bishaareynayaan. wa mundiriina wa xaala kownihim mundiriin ayagoo a kuwa digayo oo ciddii khilaafta oo caasidaahina cadaabka ilaahay uga digayo maahe wax kale lama soo dirno weeye. rususha maqsadkaan la soo dirno waa kaa weeyaan, inay dadkii raacan u bishaareeyaan, dadkii maaragtay diida oo ku caasiyana cadaabka ilaahay uga digaan weeyaan. marka xikmada ilaahay rususha uu soo diro waa taas weeyaan, sida ilaahay uu leeyahay aayado fara badan uu ku leeyahay. yacni fii suurati nisaa oo kale waan soo aragnay, waxa weeye rusulan mubashiriina wa mundiriin lialla yakuna linnaasi cala allahi xujatun bacda arrusul wa kaana allahu casiizan xakiima. si aysan dadkan xujo ugu yeelanin berinta qiyaamaha, allah subxaanahu watacaala aynan odhanin ilaahayo wax noo digaahi nama soo gaarin, rasuul maaragtay noo digaa nooma aadan soo dirin, kitaab nooma aadan soo dejin, si aynan u odhan oo xujadooda u go'do ayaa ilaahay uu rususha usoo diraa weeyaan. wamaa nursilu ma dirno almursaliina rusushii lasoo diray ma aan soo dirno ilaa mubashiriina wa mundiriin ayagoo labadaa tilmaamood wata mooye, si kale lama soo dirno weeyaan. bishaarayn inay bishaareeyaan yacni maaragtay ay biljannati wa rida allahi subxaanahu watacaala allah ridihiisa iyo jannadii inay ku bishaareeyaan. liman aamana bihim wa ataacahum cidal ciddii rumaysay oo ateecday inay ilaahay jannadiisa ugu bishaareeyaan, iyo ayagoo mundiriinahoo digayo naartii dadka uga digaayo. liman casaahum walam yu'minuu bihim dadka ku caasiyo oo aanan rumaynin ay cadaabka ilaahay uga digayaan. sifadaas ayuu ilaahay subxaanahu watacaala lasoo diraa weeye. laakiin maqsad kaleoo loo soo diray rususha ma jiro in dadku ay rususha arbaab ka dhigtaan oo rabbi ay ka dhigtaan looma soo dirin, inay cabas iyo ciyaar ay la yimaadaan looma soo dirin. maqsadkaas weyn ayuu ilaahay lasoo diray subxaanahu watacaala. wayujaadilu aladiina kafaruu bilbaatili liyudxiduu bihi alxaqa, wayujaadilu way doodaan الذين كوي كفروا قالوا بي وحق ديري بالباطل باطل كي أيكو دوذان محي باطل كي أقو دوذيان يعني رسوشي باطل كي كلا دوذان ويان ليضحدوا إنيس بالرحيانو أي بريانو به باطل كي أيوتين الحق حق إنيكو ترترانو كو بريان درتين أيكو دوذان ويان ليضحدوا به الحق قال ردتك أي كفارته باطل بي كدولان مقصدك أي باطل كدو ديانا وإن حقا سمارتين يعني ترتران وقريان وبريان أي دوني ياوي وحكا لأي دوني ياوي مقصدك إليه إلا ما أركويا مركا ويجادل ذا فعل كامضارع مارتين مفعول كيسي وقعليهي سياقة أيضا نقصص يأسعته يعني ويجادل الذين كفروا المرسلين بين الدودان ويا رسوشي بين الدودية مركب مفعول به ما دام يعني عمده سمحي إني فضل أو يهي نحو أهان والسك قوين كرا والا جري كرا ويا هدين لحلو دليل كتسين عيا لحلو سيد ابن مالك في ألفيته وكل إياه وحف فضلة أجز إن لم يضر تحف ما سيق جوابا أو حصر بغرنايا يعني وحي فضله زايد وال بنانتا يقوين تيذل القوي هدانا الوحدي با يقلبه يسنجرين وبنانتا يويا مركا المرسلين ذات ومفعول به هي اوقو ان ايا مارسي مفعول كيذيه عده لدوذيان وايذوي ويجادل ويدوذان الذين كوي كفروا قالوا بي المرسلين بي لدوذان ويا فرسوشي بي لدوذان الهي اصادري وبشارده نذارده لصادري اي لدوذان محي كل دوذيان ليضحدوا به الحق بالباطل بيكون دوذان باطل بيكون دوذان باطل كوحال الى هو ضد الحق حق وحتى سوهر جيدو عكس يسيه اي باطل الى هذا وحي عربت كنت المانتا يعني كل شيء زائل وحال الى تسميه العرب باطلا وحال وحي زول ايو شيء كتبقى دمان ايو بابا ايا عربت باطل كنت المانتا باطل الى هذا باطل كاسي كنت دوذان ما هي أبوه ذي ليدحدوا به الحق ليدحدوا إني بريان يعني اسم بالرحيان بلوجي ذا وما يشك صاران وين لأن أصل الدحض دحض كلمة اللي رأى الدحض أصل كذا والزلق الزلق بالي هذا واسم بالرحلة لوجي ذا ما كثر هذا مثلا فلان دحضت رجله إذا زلقت بالي هذا هذا لقتي سبا اسم بالرحتي بعد أورني ما كثر بالرحلة أو مارس سبا او كسب حضه ايا اللي الى هذا هذه او حجوة حجديسي لبريانا وحال الى ذا فلان دحضت حجته حجديسي بابورتي يعني اذا بطلت بالوجينا هذه اي بورتو ايا اللي ذا دحضت حجته حجديسي بابورتي ويان مكا معنى يدو حوي حق اني زوليان ليضحدوا اني زوليان به باطل كي اني كو زوليان وكو ترتران ويكو بريان الحق حق اني كبر بريان بدونيا حقا إنه يكون ترتران يكون بالرحيان بيدونيان ويا مكا مجادلة إيه رسوش الله دوذان دوذ رسوش إيه الله دوذان قرآن إلهي آية دفر بضمه النوغوش هيدا وحكم إلى في سورة ياسين مركو إلهي رسوش وكور رمي وحيلين دوذ كم لها قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون فاسي به جلس يعني بني آدم أنه كلام ويوح كلمتهم بيجري بشر أنه كلاها تييني أنبيان متي رسول ما هدين بيجري وح إلهي أسود جيينا لما أركب وح قرآنه يحق إلهي أسود جيينا ما بجرته ساس إليه مركاسي رسوش وحكوير علي إن أنتم إلا تكذبون يعني بان كو شيئا يمويه وح كلام هدين بيجري بان بعض ودتان ويين هذا الكاسي أرمي marka mujaadalada aad u badan tahay rususha kula doodan baatil kaas dartay kula doodan markaas rabbi wuxuu leeyahay wattakhadu ayati wama unziru huswa wattakhadu wayashan ayati ayadahaygiiba waxay ka dhigteen iyo wama unziru walladhi unziru bihi wixii loogu digay oo cadaabki looga digay ayay waxay ka dhigteen huswa ay shay'an mahzuan bihi wax lagu jeesjeesay ka dhigteen weeyaan wax lagu ciyaaro lagu jeesjeeso ay ka dhigteen quraanka xujaj buu ilaahay dhexdiisa yeelay براهيم فربدان ايو يالي بنع والبابا وحلقته سددك يعني مارت الرسوشي وحب عضي ايات معجزات بي لي ما دين دسك ولا عبسي قليه ورسوشي وعبسي قليه سي علابك الهي بلقو عبسي قليه وحو البالة سي اياتك الهي اسودك يو تنزيلك اهاي قرآن كاها وحل وحي لقو عبسي قليه وعلابك الهي اللقو عبسي قلينا ينا وحسو دم وحي كدكتين شيء لقو جهسيسو استخفافي السخرية اي كدكتين وير مركفوزو ان مصدر وي مصدر كاسنا وبمعنى اسم المفعول اسم مفعول معنيه سأيو قباوي يعني مهزوءا به وي وحلو جيس جيسي او كلا اي كدكتين وي لان القرآن كا ويكو جيس جيسي جيري مركي مقلان آيات الهي اجتزابي كدكين جيري في سورة الجاسي او كلا الهي وحولية واذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا اولئك لهم عذاب مهين يعني هذي أقادان آيات كأن الشيء هذي كأقادان اتخذها هزوا قفك كافر كأي مثل قد جهس جهس أيو كدقا ويا قرآن قد جهس جهس ويا مركا ذكا عذاب مهينة أي إلهي أسيس كل يدين ويا مركا واتخذوا ويا شين ويا سميستين آياتي آياته يجي أو قرآن كي إيه وما أنذروا وحي لو قد جي يعني والذي انذر به ماذا وحال الى هذا وموصول وي اي كيدنا وحفي هيو يعني والذي انذر به ادو يرو كلا وي وخي لو ديغي او لو عبسي غليي او عذاب الهي اها ان وحي كيهشن هزوا اي مهزوءا به مد لو جيس جيسو اي كدغتين وي كلام الهي سداس او جيس جيسان ايو يعني رسوش وحي لا تيمد حكمها iyo xujajkii wax lagu ciyaaro lagu jeesay ka dhigteen waya waman adlabu mimman dhukira bi ayati rabbi fa'arada anha wa nasiya ma qaddamat yada waman kuma adlamu kadhulmi badan mimman ahad ya kadhulmi badan dhukira lawaniyay bi ayati rabbihi rabbihi sa ayadihiisa lagu waaniyay oo kalka marka ayati ilahi la xusuusiyo lagu waaniyo lagu aqli celiyay fa'arada jeestay عنها آياته كجيستي يعني آياته كجيستي ديلي هلكاسو وكسي جيستي وسكريتكي ونسيح المامي ما قدمت وحي أي هرمرستي يداه لمدي سجع موت وحي هرمرستي نحى المامي كفره معاصبه تكذيبك وح الله وحي أي جعميه سهرسلين هرمرسلين أو الدنبي أحنا كان لم يكن شيء واضح المامي بح. من دنبي قلب أمائك كويا أحد كاس يكذن ببدنه يكذن ببدنه إذن كما ظلم ببدن كاسه كلوية إنا جعلنا وحان يالني ما دام أي آيات إلهي كجيستين بسبب إعراضهم عن آيات الله جيس الشدي إلهي آياتي سأي كجيستين سببت إذا باب وحان يالني على قلوبهم لا بفو ذكرك إذا باب وحان يالني أكنة دبو الله أيان يالني قال اليال بان يالني قال يعني دوال بان يالني محاق قلبي دون أدبالني أن يفقهوه كراهة أن يفقهوه إني فهمان حقي يا قرآنك نعدل معي تيدل الديني براجة بان أيالنوية لألا يفقهوه تاسوك أو لألا يفقهوه إني ننفهم درتي بقلبي دون أدبالني حقي إني ننفهمين وي وفي آذانهم وجعلنا في آذانهم بقفوا بالتحذو ذنا وحان يالني وقرا عليس بانو يالني يعني بجيك ايام يالنيو وحظم مقل ايام ويال فمم بجل ام بانو يالني ويال وان تدعهم حديئات ويارت نبي محمد وقواتي الى الهدى هنونك هداد ويارتو وكالي حقيقات اثر هذا فلن يهتدوا حلون ما يال اذا وقتك ويارتو ابدا ورغوت يعني كهلوني ما ينوي ما نقاذنا يا هذه أسيك استوي يرتا قال يهنون كقاس آسر هذا صدق بلا يا ما هوي هذه قاسي كتجي يا ما نيلا يا هوي أيضا قيد كي ظهر الله وحنا وشاجي تبت إلهي آياتي سمرك الجواري كجيسو كفر أو سميان أو حلا عين عد صدل من بدني إني سنكرين أيو الله ما وشاجي وقيد كهرو قيد تبحو حنا وشاجي سببت جيسي اي جيسين باوحو سببي ان قلب جوزة iyo dhagahooda ilaahay uu daboolo xaq ka xiro wa sabab ay leeyimaadeen ayaga sababtoodii baa loo dhagaystay qalbigoodana xaqii looga xiray weeyaan sidaa darteed qaybta saddexaad waxa weeye haddii xaq kasta loogu yeero xujo kasta haddii la tusaa dadku waara qaato oo ku hanuuna ma ah sababta dhagahoodana waa xiran yahay qalbigoodana waa xiran yahay wax xaqoogalaya ma jiro weligood xanuuni maayaan weye xaqna qaadan maayaan saasay kufrigaasi ku dhimanayaan macnahaasu ilaahay subxaanau watacaala noogu sheegay waman kumaa adlamu ka dulmi badan yaa ka dulmi badan wey minman axad yaa ka dulmi badan dukira la waaniyey biaayaati rabbihi rabbigiisa aayadihiisa lagu waaniyey oo kolkaa faacrada canha aayaadkii ka jeestay yaa ka dulmi badan ma jiro wey laa axada adlama min haada cid ka dulmi badani qofkaasi lama arka weeyaan asagaa dulmi badan mar hadduu xaqi ka jeestay iskaga tegey cidna kama dulmi badna wey wanasiya ou halmaamay maa qadamat yadaahu labadiisa gacmood waxay hormarsatayna oo kufrigii iyo macaasidii iyo shirkigii iyo beenintii rususha la beeniyo iyo xaq oo baatilkii lagula doodo in lagu buriyo darteed loo sameeyey yacni wuxuu sameeyey xumaan ahaayo dhanna halmaamay oo faraxa ka qaaday wey yaa ka dulmi badan wey qofna kama dulmi badna qofkaasi weeyaan ilaahay qur-aanka aayada aayaddan aayad lamid ah in badanoo meelo badanoo noogu sheegaa fi suurati alislaamim asajid oo kale ilahay wuxuu leeyahay waman aqlamu miman dukira biaayaati rabbihi uma acrada canha ina min almujrimiina muntaqimuun markuu ka jeest yacni qof ka dulmi badan ma jiro markii aayaadka ilaahay lagu waaniyo qofka jeestay markaasuu rabbi leeyahay qofkaas waa mujrime mujrimiinta waan ka aarguganaynaa buu ilahay leeyahay subxaanau watacaala ina jacalna calaa quluubihim akinatan yafqahuuhu wa fii aadaanihim waqra arrintaa marka inaa jacalnaada takdiibkaas iyo icraadka jeesashada ay jeesteen yaa sabab u ah in qalbigooda la xiro weeyaan yacni maaragtay waxay la mid tahay aayaddii ahayd bal tabaca allahu calayha quluubtoodii buu ilaahay xiray sababtu waa maxay bikufrihim bisababi kufrihim aa loo xiray gaalnimadooda sababtii marka icraadka ay jeesteen sababteed ayaa quluubtoodii loo daboolay weeyaan inaa annagu jacalnaa waanu yeelnay calaa quluubihim laabahooda korkooda baan waxaan yeelnay akinatan daboollo ayaanu yeelnay weeyaan alakina waxaa la yidhahdaa waa jamcu kinaanin alkinaan waxaa loo jeedaa waa alghitaa daboolkaa la yidhahdaa daboolka ayaa loo jeedaa weeyaan akina baan yeelnay maxaan u yeelnay yacni dabool oo ka mancinaya xaqi inuu galo qalbigoodii weeyaan qalbigii baa la daboolay meeshii khayrka uu ka geli lahaa ma gelay waa odan tahay weeyaan maxaan u yeelnay sababtaa ikinada aan u yeelnay an yafqahuuhu lianlaa yafqahuuhu qur-aankii iyo xaqii iyo waanadii inaynan fahmin oo aynan kasin daraaddeed baanu sidaa u yeelna weeyaan marka lianlaa yafqahuu haada alqur'aan waa dhihi kartaa waxaa dhihi kartaa karahata an yafqahuuhu inay fahmaan diidda la diidayo daraaddeed baanu sidaa u yeelna weeyaan wa fii aadaanihim dhagahooda dhexdeedana waxaan yeelnay waqraa culays ayaanu yeelnay oo yacni dhagala-aan baanu yeelnay weeyaan wax oo xaq ay maqlayaan lama arka weeyaan marka yacni waxaa loo jeedaa yacni alwaqru waxaa la yidhahdaa wa athiqalu almaanicu min asamci baa la yidhahdaa waqriga waxay ku sheegaan waa culayska qofka inuu wax maqlo dhagihiisa u diidan ayaa la yidhaahdaa weeyaan marka bisababi takdiibihim wa icraadihim can aayaati illaahi ayuu ilaahay qalbigoodana u daboolay dhagahoodana yacni uu xiray xaqii aysan marna maqlaynin weeyaan wain tadcuhum ila alhuda wain tadcuhum haddii aad u yeerto nabiyullaahi maxamedow ila alhudaa hanuunka haddaad ugu yeerto towxiidkii baa ugu yeertay yacni aliimaanu billaahi wa rasuulihi baa ugu yeertay qur-aanka inay rumeeyaan yacni wax alla wixii khayr oo dhan baad ugu yeertay haddii taa aad tidhahda kaalay hanuunkan qaata falan yahtaduu hanuuni maayaan idan kolkaas waqtiga aad u yeerayso ma hanuunaan abadan weligood dad hanuunaya ma aha weeyaan towxiidkaas marna kuma hanuunayaan sababta ilaahay qalbigooda buu daboolay bisababi kufrihim wa cinaadihim lilxaqi xaqa ay cinaadeen iyo kufriga ay la yimaadeen sababteed ayuuna rabbi subxaanau watacaala u daboolay weeyaan laanna qalbigooda waa xiran yahay marna rumayn maayaan waxay la mid tahay aayadda ilaahay uu leeyahay kadalika salaknaahu fii quluubi almujrimiin laa yu'minuuna bihi xataa yarow alcadaab alaliim ilaa ay cadaabka arkaan ma rumaynayaan sababta qalbigoodaa daboolan markay cadaabka arkaanna iimaan bay la imaanayaan waana iimaan aan markaasi la aqbalaynin weeyaan waqtigaasoo kale lama aqbala weeyaan warabbuka alghafuuru dhu raxma لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لكم العذاب بل لكم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. وربك رب داق النبي الله محمد الغفور عليه الدنب داق بذنوه الدومدي سعدي سوى النقضان وذنوبته دعيك التوبة كيران الله التوبة أقبل بذنوه وذنوبته داخل بذنوه ذو الرحمة نحريس الله أصاحب أهوه كثير الرحمة رحمته سنة ماذا واسع تهويا الله سبحانه وتعالى لو يؤاخذهم حدي أو أقبا لها دتك بما كسبوا وحا أي كسبدين شقيستين وحمئه كفر إي حمار ودمه حدو ربي الذنبي عقابه أقبا لها يعني كعقاب لها لعجل لهم العذاب لعجل إلهي وددجل لها اللهم أيضا حسو ددجل لها العذاب عذاب كيف أسو ددجل لها يعني أدونك لقو عذاب لهاي آخر الدب لو مدهن مرك الله مركي ذنبك سميان ذنبك وكدعه هراع لقع عقاب لهاوي مركاسو ربي ليهي إلهي كم أسو ددجل عقوبة دي إلهي كم أسو ددجل دب أدق إلهي سبحانه وتعالى بل اسكبع في العقوبة اللي أسو ددجل اللهم وحي ليهن موعد بلن أي ليهن وقت الله قبطي أي ليهن بلن كاسو لين يجدوا أين انهلين من دونه سكبيس موئلة إلى شئ اللي حسن مكان أي كل إحضان أي كبت بادان حلم ما يابو الله لي سبحانه وتعالى لن يجدوا من دونه موئلة. أيضا مرك إلهي سبحانه وتعالى دوما دي سئنوسا يعني ما رأيتي عذاب كلي لدونين بل أو كثير المغفرة والرحمة أو ياي أيو إلهي إنه بشي قوية رحمة دي سينا واسعتها أو هذينك لو دعني سعوف ديو كالي توبة كينا أو يلاهدو مالك سلو كالي الله توبة دبو لدوني ياوية محايل الرحمة دي سا واسعة مغفرة دي سيدن بداف في سنة واسع ويا مركا مغفرة من إلهي أو شيقي وربك الغفور الله وألدن بداف بذن يعني كثير المغفرة لو جيدا مغفرة إذن بداف كاسوحي كل من إيسا مع سكست كل يد وشرك كفر كسوارته وحل وحي كفر كسواره يعني إلهي سبحانه وتعالى مش أليس كحرمته هذا كل انت معاصدي لكن كفر إي شرك أو سلد منين معاصد أصول سنكته وبكينين هذا أو كل انتهي وحوى يقفكات وحكس بيهي تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى هذا هو دار إلهي وعسن مغفرة ذي سواسع عهيد بوسيني هذا هو دار وهو عقاب ايايو ومارسي حميد او قليبا لقق ذي ياويا وكل من ايسا وحا الله وحا شرك لأحين اي مغفرة ذات كل من ايسا سيد الله اوليه ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء عدو دونه اي وحي كسوها رشرك وضافة لكن شرك مرنا مدين ايويا مغفرة اله انه واسعة هاي قرآن إله ما يلبضنا نوو الشيخ سورة النجم يوكله الله تعالى إن ربك واسع المغفرة ربي قال نبي محمد دم بداف كي سمينه واسع يهي وين يهي وين وواسع المغفرة وين الله ضرورت إنه نافة دمانت يدوح شركة عن حين وحو رب نوشي إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم في سورة الزمر الله تعالى سبحانه وتعالى رحمة إيسينا واسعة تايها دانا ذو الرحمة بولية أي ذو الرحمة الواسعة نحريس واسعة الله صاحب أهويا نحريس إيسينا واسعة تهينا الله سبحانه وتعالى قرآن كآية بذن الله وشيغا وحكم إذا في سورة الأعراف وكرو ربي ليه ورحمتي وسعت كل شيء رحمة إذا الشيء كستكله أي واسع تهي مكاسو إذا فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون وحنو يلي ذاتك إلهي كبقى الله كعبسده ذكذا قتاهي آيات إلهي الرميسا تتكاسو إلهي مغفره يسأوه يلي سبحانه وتعالى رحمة يسوحى بكم إذا مركع إيا مغفره يسوحى كم إذا لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب فنعب كم إذا أحبك حدي وحى الله وحى سميسا أن الله قم الله ما أنت مركي قفك هذا عذا عقوبته إذا لقدول صار لم يكن ولا نجدونك عدكو هرتاهي دونك مبجي سيمبا والله بابي إلى مدد ويتيج لهيد لو يؤاخذهم الله عبدو قبل لها دتكي بما كسبوا وحا اي كسبدين او حمان اه يعني هدي او ذنوب اه او معاصي اه هدو قبل لها لعجلوا ددجل لها اللهم ايجا العذاب عذابك أنسو ددجين لها أدونكم كوها لاجي لها. لكن إلهي وحليم وي أيضا لغو كفرنا أيو أيضا لبينين أيو أيضا مارت الشرك الله سمعين أيو أيضا رسوشي سي أوليدي سي للاينا إلا لدك علم أيو أيضا لبينين أيو أيضا كتاب في كلامك سي للدك علم أيو أيو حدنا يحلم ويغفر إلهي إنتو أن حريستو دلقات أيو أوليهي مكاسو سالعقوبة كسو دجلين الله سبحانه وتعالى بل اسكداف إن إلهي عذاك وكسو دجيه لهم ذاتك وحيليهين موعد يعني بلن بيليهين وقت إلهي أوقفت عذابك وذا العذاب أي أجروا يوم القيامة وياه بل لهم موعد مركا مالين تاس أي رب الدب وقل لي إلهي ما هالمانين لكن رب هو الله سعداء وياه مركا مالين كاسا الدب لو قل لي وعناش وذا الله أرورنا رحمة ديسان إلهي أدونك أوسن ذاتك وعلى جينين لأن هذه ذروبتين أن الله وذا قبن لها ta arbada kulkeed wax jooga ah imagine ayadan ba kamid oo suuradeena uu ku sheegayo fi suurati nahl ba ku soo marnay allah oranay walaw yu'akhidhu allah an-nas bi dhulmihim ma taraka 'alayha min dabba hadii dadka dhulmigooda ilaahay u qaban laha wax dhulka dushiisa ku socda ilaahay kala la tageen walbaabina dadka dhulma fi suurati fatir ilaahay leeyah subhanahu wa ta'ala ayda ayad lamida walaw yu'akhidhu allah an-nas bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabba يعني ذاتك وحي كسبان هدو إلهي وقبل الله دولك كركيسة وحدولك كسو على دابد وقمتك جين إلهي وأوباب إلا هاوية لكن إلهي وحي وقود ديجي ولكن يؤخره إلى أجل مسمى مدلل مقا حاببا ديبلا وقود ديجي ويا لن يجدوا هل ما يان من دونه يعني مارتي موعد كاسو كذيسة موئلا النال أي كل إحلام هل ما يان ويا الموئل وحال هذا الملجأ ويا يعني وحا لوجد اسم مكان يعني ليس لهم ملجأ ولا محيد ولا محيص ولا معدن ما انت قيامها ميري وقال لي احلان وقف كذان عذابك اي كقف كذان لا يمارس الهي وعذابه يدب وقل لي ما انت ميري كقف احسن كران مجر كويا لن يجدوا هل ما يان من دونه سكذيس عذابك او الله قبت وقتك او الهي بل لهم موعد او يري بل انت قيامها اهي سكذيس موئلا مكان اي كئيلا يعني كئيسان كل احضان اي كل احضان ملجئ اي كبت بانان هلما ينوي مثل ايان الهي وقبان ايان ما لنساس موعد كاسنا ما لو قبحت انكران لما اركويا وتلك القرى اهلكناهم لما ظلموا وتلك تاس نبي الله محمد القرى اي قريوين كئه تاس ومال اشارة بعيدة شي فوق الاشارة القرى اي قريوين كمقالوين كئه هي ومدى فوضي إلي أهلكناه وانو خلاقني وابا بإنه إله إلي لما ظلموا مركي ظلمي قال لي ما دين أيانو خلاقني وجعلنا وحانو يالني لمهلكهم يعني أي لإهلاكهم لوقت إهلاكهم وقت لحلاقي أيان موعدا وقت أقبرني إله إلي بلن أيان أقبرني إلي وقت معينة أيان خلاقه يالني أمري هرب إلهي كشيكين يعني ونع تهديد كمده أمري هرب إلهي سبحانه وتعالى وباب شيء القرى وحلوجها قرى قوم عاد قوم نوح قوم ثمود قوم صالح يعني مارت وحلوجها مارت قوم فرعون قوم لوط قوم شعيب رسوش اللي صار شيء في القرآن كذور رمي وضم بلوجها مركي شركي كفر لي ما دين مركي تكذيب كي رسوش لي ما دين بينين الله سبحانه وتعالى وهلا قوى بابهي ويا إذنك كما فضل بدن ذين مركا كنت قوى له هلاقي والذين هلاقي لكن إلهي سبحانه وتعالى يعني وحويان حلم يسبو إذنك الدبي ذنك قد قي لأن وحل إله ذا مركي إلهي كتبها أو سود جيسون كتاب في التوراة فرعون يقوم في مركي له هلاقي وحي كنتم بي إلهي جفت كتبه وسود جنجل يعني الرسول صلى الله عليه وسلم جري عذاب استئصاله الدرد قوينة إن لغسة ما يهيو أي أمارة إلهي أكجو جيه سنو مريح الله حلاقين هنا أن الله حلاقين يدك الله عقل عليه ومارة الرسول يعني كتب إيه رسول الله صادره أي أمارة بركة وحي كدن بي إلهي رحمة يسئي أمارة يعني عفو يسئي أكسة ما يهيو ويهيو ويهيو لدك مركة كما فضل بدن ذيني الله سبحانه وتعالى يعني سوى قوة أهلاق وإذين هلاقي كرا لكن رحمتي سندب إذن كقول لي جوية وتلك تاء تلك ذا اسم شارها واسم تدسنينا القرآن وحوية أما تفهم كل جينا مع بيان أهلك ما جملة ذا اسم خبركم تدها يعني كل جينا وية وتلك تاء ذا اسم النبي الله محمد القرآن قريوي كئه قرية القرآن كحول استعمالها بأن المقارين كواوين استعمال عاصمة لا هي قرية الله استعمالها مرك أهل القرى بلوجينا قرية أهل كذي لباب أسسل قوم نوح وقوم هودي كو أحد كسو شكيني أهلكناهم وانو خلاقنيو وان باب إن على استئسال وجلقينا أيانو كو سمعيني ويا الله تاسولي يعني القرى وجمع قرية قرية أي واحد وجمع هي القرى الوجمع عيني قرية لنا عاصمة دلوجي ذا بانوية قرمانو خلاقني لما ظلموا مركي ظلمي قلي مادين أيانو خلاقني ورسوش أي بينيين يعني مارس حقي أي كدودين يعني آياتي مارس وحي معجزاتي أي إنكران وقت قاسانو خلاقني برب لي سبحانه وتعالى وجعلنا لمهلكهم وجعلنا وحانو يلني لمهلكهم مهلك بركاتر هذا أما واحد كبير كرتها ظرف الزمان ومينية أما مصدر مين ذاك كبير كرتها لا بد أبوالي لهذا حديقة ظرف الزمان ككلق بينه وحوين وجعلنا وحانو يلني لمهلكهم أي لوقت إهلاكهم هل أجدوا ذا وقت جاذي أيام أيالني موعدا أي وقتا معينا بلن أيام أيالني وقت قؤن أيام أيالله بلن أهويا هذه مصدر عن كدقنا وجعلنا وحانو يلني لمهلكهم أي لإهلاكهم هل أجدوا ذي لهلاغوا بوحان يلني موعدا وقت قؤن بان أيالني ويا وقت قؤن أيام أيالني هلاغوا ذي يعني أيسان لا ذكرينين وين ساعدين لا ذكرينين كد يعني كذب مري كرين كنفر مري كرينين أيان هلا قول أويل لويل مدو البن إلى إساس أباب شيء هلا قويل وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا أيضا هل كان لقبل أبوه أيضا لقبل أبوه إلى أن كتقنوا أيضا اللبي سديتناد وما فعلت عن أمري ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا أنه كجارنه قصة النبي الله موسى مع العبد الصالح أيها اللقوة الرماية قصة أن صوت شيئني يعني القرآن كما يلقلوا له شيئني أين جرين إلا مارك سورة الكهف مويه ما يلقلوا له شيئني إثن جرين مركي قصة مركي أن كبحنو هدي إلهي راهدو وحيالا فوائد كإيه لقاقا ذنكرو مركا ردمينا أيها الكهف لينا لكن وحاربنا انت كهر ريسو انا نكهد الله انت من قصد الجلين كهر انا نكهد الله مسائل بحدي ذكو ايمان ايسو انا المارس او علماء قارئ كهد لان انا مسائل كاسو حكتب تلمامنا ان شاء الله تعالى كدب لمركز عن قصد الجلنوية واذ قال موسى لفتاه واذكر حسو كشيكي لو محمد اذ وقت كشيكي قال موسى نبي الله موسى اويري لفتاه خادم كيسي او كيه فتاه ذو حلوجة بمعنى الخادم في اشقين يويل يعني مارت اشقين يويل او كيه لا ابرح انه زول مايو او انا نهي لا ازال اصير انا سعان يكزول مايو انا سعان يكزول مايو حتى ابلغ انت انقارو مجمع البحرين لبضى البضوط كل انكوذ ماشي اكو كل مان الى انقاره يعني انا سعون ايو كما زولة وسعون ايو او امسي امضياء ان صعبه انتقو حقوبا زمن دير ان صعبه الى ان مقصد كي انكاره وسعون ايو مجمع البحرين انكتبه وقت دير بان صعبه هدان ربيويا فلما بلغ مجمع بينهما فلما بلغ مركي اي قارين مجمع بينهما يعني لبضي البضوط نبي الله موسى يومار تخادم كي سويتك الى مركي ويسعلان الى اي قارين ماشي مجمع البحرين كبيتك فلما بلغ مركي قارين مجمع بينهما لبضي البضوط كل انكوذي ماشي كل مية مركي قارين نفيا حوتقما نفيا ويحلمانين حوتهما يعني كلون كودي iyo malaayigii ay wateen ayay halmaameen weeyaan. Fattakhadha wuu samaystay kalluunkii sabiilahu ay ariiqahu wadadiisii oo fi lbaxri badda dhexdeeda ahaa saraban ay mila sarabin god oo kale buu ka samaystay weeyaan, god oo kale ayuu ka yeeshay weeyaan. markiiba khaadimka keliya arkaya muuse ma uunan arkaynine, yacnii khaadimkiina waa halmaamay. markay hurdadii ka kaceen waa tageen. falamaa jaawazaa markay gudbeen oo ay dhaafeen majmac albaxrayn, meeshii mucjizadaas ay ka dhacdayo kalluunkii zaadka ay u wateen ay cunayeen inta noolaaday oo baddii galay weliba maaragtay god camal oo badda ka samaystay, markii ay arkeen meeshaas majmac albaxraynka ay gudbeen, qaala nabiyullaahi muusa wuxuu yidhi lifataahu khaadimkiisiiba wuxuu ku yidhi aatinaa nasii oo noo keen ghadaa'anaa cunnadeennii nasiir, kalluunkeennii aan zaadka u wadanay nasiir raashinkeennii buu yidhi. laqad laqiinaa waa la kulannay min safarinaa safarkeennaan oo haadaa kanihi nasaban dhib ayaanu kala kulannay, waa daallay nasiir buu yidhi markaa bal aan cunnay aan raashin ka dhiganay kalluunkeenna nasiir. qaala markaasa fatihi oo khaadimkiiya wuxuu yidhi ara'ayta balwa ii waran yacni akhbirnii wey yacni maxaad iiga waramaysaa yacni maa dahaanii wa adhashani waxa i wareeriyey oo aan maaragtay la wareeray iyo ama i asiibay maa naabani iiga waran in waqti iiga waran buu leeyahay. aweynaa aan u dulmannay oon seexannay ila sakhrati buurtii aan u dulmannay waqtigaas fa innii aniga nasiitu lxuuta nasiitu waan halmaamay alxuuta ay khabar alxuuti kalluunka warkiisii ayaan iloobay waan halmaamay buu yidhi. wamaa ansaaniihu imana halmaamsiinin yacni kalluunka khabarkiisa ila shaydaanu shaydaan mooye wax kaloo halmaamsiiyey malah. an adkurahu inaan xusuusto ama an adkurahu inaan sheego khabarkii oo kalluunka ay laka aan kuu sheego wey adiga inaan kuu sheego shaydaan baa ihalmaamsiiyey oo cid kale ima halmaamsiinin wey. markaasu hadda usheego yidhi wattakhada sabiilahu wattakhada wuu yeeshay yacni maaragtay kalluunkii wiilkii baa usheegayo khaadimkii sabiilahu wadadiisiiba wuxuu ka dhigtay fi lbaxri badda ahaa badda dhexdeeda ah ayuu cajaban wax la yaab la ka dhigay amar cajiiba ayuu sameeyey buu leeyay badda dhexdeeda uu sameeyey aan la yaabay buu la yimid buu leeyay uu sameeyey. nabiyullaahi muusa markiiba ma canaanin maxaa waagaa igu sheegi weysay maxaa u almaamtay midna ma dhigin. qaala nabiyullaahi muusa wuxuu yidhi daalika kaas makaankaas oo maaragtay kalluunka kaaga dhumayad ku almaamtay maa shay weyn kunnaa aanu ahayn nabqi ay nabqi kuwa dalbo oo doono aan ahayn meeshaan rabnayda halkaasay aheedoo kalluunkan laftiisa calaamad ahaan baabana loo soo siiyey halkaas buu ahaa maqsadkeeni. fartadaa way laabteen nabiyullaahi muusa iyo khaadimkiisii calaa aahaarihimaa raadkoodii bay ku noqdeen qasasan yacni xaala kownihim qaasiin ayagoo raad raacayo oo raadkooda ku noqonayo ayay laabteenoo meeshii ay ka yimaadeen oo xar ay seexdeen ayay u laabteen ay aadeen weeyaan. markay meeshii tageen fawajadaa waxay heleen cabdan addoon oo min cibaadinaa addoommadeenni ka mid ah addoonkaasoo aataynaahu aanu siinay raxmatan naxariis oo min cindinaa annaga agteenna ahaatay wacallamnaahu aanu barnay min ladunnaa annaga agteenna cilman cilmi aanu barnay cilmi laduni ah oo khaasa ilaahay xaggii ah addoon aan barnay ayay halkaasi kula kulmeen nabiyullaahi muusa iyo khaadimkiisa halkaasi kula kulmeen. qaala markaasu nabiyullaahi muusa wuxuu yidhi qaala lahu ninkii cabdigiibaa wuxuu ku yidhi muusa nabiyullaahi muusa hal attabicuka ma ku raacaa yacni maaragtay miyahow calaa an tucallimani inaad ibarto darteed mimaa kii xaggii aad wax iga barto cullimta adiga lagu baray rushdan ayda yacni maaragtay cilman daa rushdin cilmi oo hanuun u saaxib ah inaad ibarto darteed ma kuu raacaa. hadalkaasuu yidhi قال مركاس منكي عبدك صالح وحو جوابي انك قال وحو يري انك اديك موسى لن تستطيع اوذي ميسد ما اوذي كرتي معي اني لجركيغا صبرا الى صبرته وحا سمينيو نبض القادن كرامتي بوي مركاس سي حوجيو اكيو يري وكيف السدابات تصبر صبريسا على ما شيء سيبات صبري لم تحد أذن كوبين به شيء خبرا أي علما وقال شاء أذن كوبين شيء أذن قرنين وفلكي سلسني سيبات راضي أقول نقن يساء دقو صبر يساوية كما صبر كرتدوي قال مركز ويرين نبي الله موسى ستجدني وادهلي إن شاء الله إلهي هدوذون ما شيء أذن إلهي بكو حراية وادهلي ساء صابرا مد القاتئنا نغضعه صبره ووحد سمين يسكو صبره ولا أعصي أنا عاصمين لك أذيك أنا كو عاصمين أمرا وحد إفرطأه أمرا أنا كو عاصمين كان وديه ليس أبوني مركو انت كبل القاضي يسيي أيها الدنا أرنك ليس أبولي أوشيغيو أدونك أوشيغي قال وحمي لعبدي صالحا فإن اتبعتني حديئات الرعضه موسو وانكو اغلاذينا الرعضه فلا تسألني هايويدين عن شيء يعني وحان سمينيو عن شيء من الاشياء وحان سمينيو وح كمذا سؤال هايويديني حتى احدث انت عنيك كاغو الرمو لك اذيك منه ارن كان عنيك ان سمي ذكرا شيقد الى ان كاغو شيقو الى ان كاغو الرمو هذه سؤال هايويديني أنا أقول بصير دولي هذه حلقات يعني إلى قصة حلقات سعونا يسوى فوقتا يويا وحرى مركات وحان هذا انت لقبها مسميه كلمات كان أشياء دولنا إن وحيا للاسع الله بان رضا حتى سببت قصة عن أي كتمت نبي الله موسى يا عبد الصالح سيد إمام البخاري في صحيح وقوة لنا أيه عن أبي بن كعب رضي الله عنه أبي بن كعب صحابي قاسنا أو نبي قوة لنا أيه رسول الله مقلي عليه الصلاة والسلام إن موسى قام خطيبا في بني إسرائيل نبي الله موسى أيا ري بني إسرائيل بودحلو ذكي إفتاقي مكاسا فسئل لويديه أي الناس أعلم يعني ذكي أخذ بيني خذ بو آخر ماي ري بني إسرائيل مدام الرسول كي أوها الله صدري أسوي أخذ بني آخر ماي أيا لويديه ليري أي الناس أعلم ذكي أو علمي بضم بلويديه نبي الله موسى مركاسه يري انا اقول علمي بدا يعني رمتي حقيقة وانا كور رمي صوت الدكار وابن اسرائيل ذكي الله صدريه يسدن هو الرسول الهي بل وكريم الله الله هو الله الله يلمنا جودا الله احكه الله بييوي الهي بالله الله مركا الدكار فيها اقول علمي بدا قرات كيسو كور رمي لكن ما انا نعلنين ما ارنين يعني الهي با مارت قرني ما اصنبقين مركز النبي وحويري فعصب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه الله وحقودك علي موسى هذا الكأوي لأنا دفعه علمي بذن مدام علمي إلهي أوسن علمي أوسن بهن إلهي ما قررنا يوسن أورني تاسع مركز لغو يعني إلهي كل هذا قال لهم كو قبصدي مركز لغو قبصدي با إلهي وحقوه حيوذي فأوحى الله إليه موسى إلهي وحقوه حيوذي إن لي عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك فحليه أدون ماشى مجمع البحرين لي هذا كسوغا لبضى بضض ماشى كل مان هذه كعلم بذن يموسو هذه كعلم بذن أياجر تبكين وحوش يلتي أنا دفو علم بذن بات منك مجمع البحرين جوغو أيا كعلم بذن نبي الله موسى دربني با نكي كعلمي قبضنا إنو علمي ككر صدو أيو دوني يعني اسمك كبرين إنو اسمك عجبك مدعين قال موسى يا ربي وكيف لي بيجبوني سيبا نكاس كرك الماء وان علمي ووقكاتا إلهي يؤيشك بيجي مكاسا وحوي رسولك عليه الصلاة والسلام وحويري الله باوحو كويري تأخذ معك حوتا تجعله بمكتل فحيثما فقدت الحوتا فهو ثم وحد قادنا إساك ملاي أما كلوم بعد قادنا كلوم كاس علامة بكوية dandiil baad ku ridanaysaa meel alla meeshii uu kaaga dhumo oo kalluunka aad ku weydaa halkaas ayuu ninkii joogaa oo addoonkii aad kuu sheegay kaa cilmiga badnaa halkaas ayaad ka helaysaa buu yidhi nabiyullaahi muusa kalluunkii buu qaatay dambiishiisuu ku ritay waa tegay isaga iyo maarata fatihiisii shaarkiisii oo khaadimkii ah ayuu watay marka khaadimkaas wuxuu ku sheegay yacni xadiidka yuushac ibnu nuun calayhi salaam yacni waa nebi weeye isagana oo bacda nabiyullaahi muusa lasoo diray laakiin markaa nabiyullaahi muusa khaadim uu ahaa weeye marka yuushac baa la yidhaahdaa isagaa lala soo diro khaadim uu ahaabuu watay markii ay marka buurtii tageen meeshii yacni maaragtay majmucalbaxraynkii marka ay tageen ayay seexdeen nabiyullaahi muusa iyo khaadimkiisii baa seexday markay seexdeen kalluunkan de way soo cunayeen zaad buu u ahaa calaamadna ilaahay baa uga dhigay zaad buu u ahaayo way soo cunayeen mar alla markay meesha yimaadeenay seexdeen ma oga meesha inay tahay meeshii markay yimaadeenay seexdeen ayaa kalluunkii dambiishii ka dhex baxay markaasuu markuu baxay ayuu badda dhex garay badii buu dhex galay marka badii markuu galayay khaadimkii wuu arkayay waa u jeeday laakiin nabiyullaahi muusa ma arkaynin wuu arkay khaadimkii ilan looma sheegin marka hore nabiyullaahi muusa waa cidda loo sheegay inuu calaamadu yahay khaadimkaana wuxuu u haystaa zaad keliya oo la cunayo keliya inuu yahay ee kalluunkan inuu yahay calaamad inuu yahay ma uu oga wuxuu arkay marka markuu badda galay baddii reeshii uu ka galayba xarkagtay oo qallashay markaasuu dhex jeexay sidii god camal ayuu ka yeeshay wey god camal uu u jeexay biyihii ayaa qallalay meeshuu ka galay calaamad ilaahay tusaya weeyaan kalluunkii hadda la cunayay oo raashinka qaar qayb ka mida lasoo cunay baa ilaahay ruuxda ku soo celiyay uma markaasuu dhaqaaqay markaasuu maaragtay haddana biyihii baa inta qallalay oo xarkagay ayuu dhex jeexay ilaa god camal uu ka samaysto sida godka abasulugaalayda ay gashoo kale iyo wax lamidka ah weeyaan ayuu ka yeeshay weeyaan meeshii markuu ninkii la yaabay khaadimkii haddana waa la halmaamsiiyey waa halmaamay subaxii markay kaceen waa safreen yacni weli majmucalbaxrayn u socdeen meeshay ka tegayaan waa majmucalbaxrayn waa mana oga meeshii bay ka tageena socdeen socod aad u dheeray galeen ilaa nabiyullaahi muusa uu ka sheegto yidhaahdo laqad laqiinaa min safarina hada nasaba walidaalika waxaa yacni maaragtay xadiidkaas uu leeyahay lam yajid muusa annasaba xata jaawaza almakaan aladii amara allahu bihi mid ma uunan arkin tacab iyo daal lama usan kulmin muuse ilaa waqtigii meeshii ilaahay uu siiyey oo majmucalbaxraynka uu gudbo markaasuu daalay ka hor o dhan ma daalayn intuu safrayay oo dhan ma uunan daalin laakiin markii waqtigii meeshii ay gudbeen ayuu daalay weeyaan markaa kadib buu wuxuu helay yacni maaragtay meeshii markay tageen uu yidhi qadadeen cunadeenna nasiya oo kalluunkii noo soo bixi ayuu xusuustay marka ninkii intii ka horreysa khaadimkii ma xusuusanin markaasuu wuxuu yidhi geeddii markaa dhagaxii habeenkii aanu joogin aan seexannay ayaa yacni wax cajiibuu sameeyeyo ana shaydaan baa ihalmaamsiiyey badduu saas u dhexgalay ilaa uu god ka dhigto waxyaala la yaab lahu sameeyey buu markaasuu u sheegay nabiyullaahi muusa iyo marka way soo noqdeen wuxuuna yidhi meesha aan doonaynaba taas bay ahayd majmucalbaxraynkii bay sidaa u yimaadeen markaasay addoonkii la kulmeen oo nabi yacni maaragtay cabdisaalix ilaahay uu ku sheegay nuqdada marka aan rabay inaan ka hadalno xadiidku waa dheer yahay laakiin markaan nuqdooyinka aan rabay inaan ka hadalno waxa weeye horta muusehan laga sheekaynayo oo ilaahay uu sheego yidhi waid qaala muusa lifataahu waa muusehe ma muusihii nabiyullaahi yacni nabiyullaahi muusa oo kaliimullaahi ahaa miya muusa bnu cimraan oo kaliimullaahi ahaa oo saaxibu lmucjizaat ahaa oo reer bani israaiil loo soo dirayba mise waa muuse kale taa waa qodob aan rabno insha allahu tacaala inaan ka hadalno waxaan kaloo ka hadlaynaa fatahan ilaahay uu sheegay oo yidhi lifataahu wiilkaa khaadimka ihi asna magaciisu waa maxay maxaa la yidhaahdaa magaciisu waa maxay taana waanu ka hadlaynaa haddii ilaahay yidhaah majmucalbaxraynka ilaahay uu sheegay oo labada badood meeshay ku kulmaan halkeebay ku taallaa waa halkee ayana insha allahu waxbaanu ka sheegaynaa waxaa ku xijinaynaa yacni ninkan oo ilaahay uu yidhi yacni fawajada cabdan min cibaadina allah wuxuu ku magacaabay abdi buu ku magacaabay, adoon buu ku magacaabay. Adoonkaas oo aan yani abdi kaliya laga dhigay magaciisa maxaa la yidhahdaa? Ilaa laqab cabdi baa la siiyey magacii, isagana waa ka hadli doonaa. Yani waxa weeyaan magaciisa waa sheegi doonaa. Suma adoonkaasi waxay culimmadu qaar yani maa sida xadiidka u tilmaamay baan ka hadli doonaa, waa Khadir baa la yidhahdaa, nabi yani Khadir wey. Khadirkaas la sheegay ma nebi baa, ma rasuul baa, ma weli baa qof saalixa baa, muxuu yahay ayana waa ka hadli doona insha allahu tacaala. Waxyaalahaan ishaarayno ayay ka mid tahay weeyaan. Waxaa ka hadli doonaa haddii ilaahay yidhaahdo yacni maaragtay khadirkaas hadda la sheegay ma xayi baa oo ma nool yahay, ilaa waqtigaan aan joogno ma jiraa mid nool miya, mise waa dhintay oo horay buu u dhintay? Iyadana culimmadu ikhtilaafaad fara badan ayay muujiyaan, ayana wixii insha allahu ilaahay na tuso ayaanu ka sheegi doonaa biidhin illahi tacaala. Dhowrkaas qodo baan marka insha allah intaanan qisada bilaabin laqbaha waa ku soo celin doonaa haddii ilaahay yidhaahdo, baan ka hadli doonaa biidhin illahi tacaala. Horta hore muusehan laga hadlayo waxa weeye waa nabiyullaahi muusa wey. Nabiyullaahi muusa ayaa loo jeedaa inuu nabiyullaahi muusa yahayna waxyaalaha tusinaya waxa weeye xadiidka imaam albukhaari fi saxiixi uu ku warinaayo ayaa yacni maaragtay hadda aan kasoo hadalnay ayaana tusayo. Maxaa yeelay ninkaa markuu la kulmo ayuu weydiinaya, wuxuu leeyahay yacni markuu ninkii markuu nabiyullaahi muusa iyo khaadimkiisi ninkii ay ugu tagaan najm albaxrayn, markay ugu tagaan ayaa nabi muuse salaamaya, ninkiio go' ku duuduuban maradiisa isagoo isku duuduubay meesha jiifo ayuu u tegi doonaa. Wuxuu leeyahay yacni markuu nabigeenna ka waramayo yacni wuxuu leeyahay fa idaa birajulin musajjan bithawbihi fasallama calayhi muusa. Nabiyullaahi muusa salaamay, markuu salaamay baa Khadir wuxuu leeyahay wa anaa biardika salaam, yacni maxay tahay salaamtan, yacni dad dhulkan yacni salaamtan yaa yacni wuu qariibsaday salaamtan dadki dhulkiina ma laysa salaamaayo dad muslimiina miyaa joogo? Markaasuu isku sheego yidhi qaala ana muusa, muusan ahay buu. Markuu yidhi ayaa ninkii Khadir ahaa wuxuu leeyahay muusa bani israa'iil, muusihii ree bani israa'iil miyaa tahay buu yidhi. Markaasuu leeyahay nacam, muusihii ree bani israa'iil ana. Marka taa maxay tusaysaa? Muusahani inuu yahay nabiyullaahi muusa oo kaliimullaahi ahaa ayaa loo jeedaa weeye. sida imaam albukhaari fi saxiixi uu ku warinaayo saciid ibnu jubayr radi allahu canhu, saciid ibnu jubayr oo taabiciinta ahaana uu ka warinaayo wuxuu leeyahay saciid ibnu jubayr qultu libni cabbaasin, cabdullaahi ibnu cabbaas baan waxaan ku yidhi ina mawfalan albikaaliya yazcumu ana muusa saaxib alkhadri calayhi salaam laysa huwa muusa bani israa'iil, laysa huwa muusa saaxiba bani israa'iil. Cabdullaahi ibnu cabbaas baa waxaan ku yidhi buuyi saciid ibnu jubayr, waxaan idhi buuyi ninka la yidhaah nowfal oo nowfal bikaali la yidhaahdo ayaa wuxuu sheeganayaa muusahan ilaahay qisadan uu ku sheegay oo yidhi in qaala muusa lifataahu, oo Khadir qisadiisa ay isla wadaagayaan ma aha kii ree bani israa'iil. Saasuu leeyahay muusihii ree bani israa'iil ma aha ayuu ku yidhi cabdullaahi ibnu cabbaas. Nowfal ayuu si xun u radiyey, wuxuu yidhi cabdullaahi ibnu cabbaas, waana taqaan cabdullaahi ibnu cabbaas waa tarjumaan alqur'aan, nabiyullaahi maxamed ugu duceeyey ta'wiilka qur'aanka inuu baro, ilaahay tafsiirkiisa uu baro. tarjumaan alqur'aan la yidhaah xabru haadihi lumma, caalimkii ummaddan ummati maxamed ay lahaydna waa ka mid weyn. Wuxuu ku yidhi kadaba caduwullaahi, been buu sheegay nowfal albikaali, cadowga ilaahay been buu sheegay buu leeyahay, wax ka jira ma lehe, muuse waa muusihii ree bani israa'iil weeyaan. Taa marka waxaa laga garanayaa yacni nabiyullaahi muusa inuu yahay muusahane, muusihii kaleeto oo ninkaa watay nowfal albikaali oo watay inuusan ahayn. Tan labaad, inuu muusahan nabiyullaahi muusa uu yahay, qur'aanka ilaahay subxaanahu wa tacaala meel muuse kuma sheego ilaa waxa weeye magaca haddii muuse la idlaaqo nabiyullaahi muusa unbaa loo jeeda saaxibu bani israa'iil. Cid kale oo lagu tilmaami karo qur'aanka oo muuse la yidhaahda maba jiraba. Marka nabiyullaahi muusa weeyaan ee muuse kale ma aha fatahan, yacni waxa weeyaan وخادم كان لغة الماما الفتى هذا الخادم بالوجينا وانك يوكا الميري لا شقيني وذاك أسري ويا نبي الله موسى سيد إمام البخاري أولين أيه وحوليه هاي حديث كنبي عليه الصلاة والسلام وانطلق معه فتاه يوشع ابن نون عليه السلام نبي موسى وحار راعي يوشع ابن نون بار راعي بوليه مركب فتاها نبي عيسى يوشع بالي رهذا وانا من أنبياء الله بالي رهذا أي كميديا هي ويا مجمع البحرين كما يشل إلى هذا حقيبه كتال مجمع البحرين حقيبه كتال مجمع البحرين علماء ويسو خلافان تعيين كيدا ويسو خلافان أكثر العلماء يحكو الشيغان علماء بدن كود يحكو الشيغان لبن معنى بأبذيين إلا إلى هذا وحويان بحر بدل إلى هذا بحر فارس مما يلي الشرق فارس فارسيين تسوات غانوا إيرانيين تيوحي ذلك إيران تلو جيدا يعني بدو ذات أو بريق شكتو أيه يرهدان وبحر الروم لبدي إمبراطورية واجي نبي بأوجو ذلك كترين جرسي أيه لو جيدا الرومان كان بطبع إلى حيان وطنك غربية إيه قلبات كحقي سجري معنى يدوح لو جيدا بحر الروم إيه بحر فارس مركي إليهين ومحيط الهند بدا اللي يرهدو بدوين في إنديا اللي يرهدو هي بدا البحر الأحمر اللي يراه هذا بدا عسل اللي يراه هذا ماشي إسكت جلان أو باب المندب اللي يراه هذا هل كاسا مجمع البحرين كله جي ذا بيلي بدا بدوين في إنديا محيط الهندي هي بحر الأحمر وبدا عسل اللي يراه هذا ماشي إسكت جي مادان وباب المندب اللي يراه هذا خاص با مجمع البحرين كي علماء وقاف الشيء ليه قارنوا حينين ما هي مجمع البحرين كوحالو جي ذا بدا اللي يراه هذا بحر الأبيض المتوسط اللي يراه هذا أو يعني ميديترينيان سيجا إبهام هي محيط الأطلس ماشي اللي يراهذا بدها أو مارسي يعني أتلانتيك أوشن اللي يراهذا ماشي أي كل كل مان جبل الطارق أو ولي دول كان مراكز دول كذا ماشي أي كذا كل مان أي اللي يراهذا بيلين محيط الأطلس ما نجيله ماشي أي كل مان أو جبل الطارق اللي يراهذا وماشي أي مسلمين تمركي أي يعني يعني مارس إثنين قرسانيين ملك أي كجلينوا ماشي يرب ماشي كجلينوا يعني مركب بدأ أي لوجدا مجالا إلى الطنجة أي أكثر ذكوت الله إليهم ومدينة أو مملكة مغربية كيالو على مضيق جبل الطارق ذكوت الله مركز تجاري وين وإحان جلسي مجمع البحرين كهالكاسة لوجدا أي علماء القار ليهم سيد محمد بن كعب القرني أو مارس مفسرين في تابعين تكملة أي معناها سكوفة سريوية على كل حال علماء وحيلين وحد تعيين كاس إن بد ما ساسي تالا هل كاسي كتال إيرانا وحد فائدة أهو نوغ حيران أو مصلحة نوغ حيران لما بأركبه ولذلك الشيخ محمد الأمين الشنقيطي وحوليه هاي ومعلوم أن تعيين البحرين من النوع الذي قدمنا أنه لا دليل عليه من كتاب ولا سنة يعني ووحي الله صلى الله عليه وسلم وحد دليله كتصيني آية القرآن كتصيسان لا أرك حديث نبي كتب ناضي وكتصيان لا أرك معرفة إذن وحفة إذا كجر الله مارك إلا تحتيه اللي إذا ذلكاس يكتا الله كاس يكتا لنا لا طائلة تحته بولية وح كجر مصلحة فإذا لما أركوية مارك وحينا وقت إسكيك هذا أباها معها وأن الله ببضى دماري كل مين ماشي دون طبعا النقطوية الله ببضى دماري كل مان وهي ماشي دون طبعا النقطو وحسوها هري يعني قضب ككراء ربنينا كهذا المن يعني الضون كان إلهي وحويري عبد صالح وكشيري فوجد عبدا من عبادنا إنه صالح يهدي آتيناه يعني مارته ورب لي هاي يعني آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما محريس إلهي أوسي وقف إلهي رؤون محريسي وقف ونأسنوي الضون كاسي مجد اسم حالي لهذا نبي الرشالي عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح البخاري كسوغا وابي بن كعب وهذا كسو كينين قال الخبر ولي النبي عليه الصلاه والسلام قال الخبر وأما بارضك الثلاث خبر ايا وحو يري يعني النبي له موسى استغفر الله عليه سلام ثاني سبيبه ابوك هذا واهاتي اما بارضك الثلاث يعني سلامته من لقي قرنا ساسو كلبولي حتى ما عيسى خبر لي هذا حي النبي نو شيخ عليه الصلاه والسلام أبوان كان عبدك الصالح خضر بمقعي سليلا خضر من نبي بوها مسوى الرسول مسوى ولي حويا يعني محو يحي علماء دو يسو خلافان يعني ما رجتي مسائل فربضان اي شيغان او اي سريان مثلا يعني مسائيش وحاكم اذا علماء دو يعني قولك الراجحة اصل كاهي وحوي وانو ما رجتي اللي يرهضه والنبي اللي يرهضه وياه قولك الراجحة وين اللي يرهضه والنبي فانت النبي اللي يرهضه يعني وحيالها قرائن كتسنة قريرين كتسنة انو النبي يحي وحكم الى آيات حتى انشيقين وحو ربي يريد فوجد عبد من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا رحمة بانسيني واكتر نعيان كسيني اي ربي لي سبحانه وتعالى رحمة قد وحلو جيدا ورحمة النبوة رحمة النبي النمذي بلو جيدا قرآن كان وذلك هنا رحمة الهي قرآن كان بذنبه النبي النمذي كتل المعنى النبي النمذي الهي اوسي يددك اني نحريص آيات بذنبه كشيدا في سورة الزخرف الله حوليه مركي مشركين تيرهدين ونبي ان ايقوا الله عليه وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم يعني نوم محمد وفقيره اقاره مسكينا حول الله ان مركي قرآن نبي اللي قد بيقيا ما اللبادة مقال الطائف اي مكة وضياشه اللي حولها لها مضحرة ما اللي قد بيقيا النبي لماذا هذا الكاسير مكاسة الهي الجوابين اهم يقسمون رحمة ربي رحمة الهي ما يقع قيبيه لكن النبي النمذي ما حكوا تستيني تاي رحمة ومحريس في سورة الدخان الهي وحوليها فيها يفرق كل امر حكيم امر من عندنا انا كنا مرسلين رحمة من ربك رسوشة الهي او صادري محولة صادري رحمة من ربك وان حريس الهي حقي كاتي اي ربك كنت المامي في سورة القصص الله وحوليها وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب إلا رحمة من ربي نبي حتى وحال إليه إنه إلهي قرآن كبسه بالجنين فرجك ما هذا قبيل لكن رحمة إلهي يكون حريصه النبي أكاده سيرتي هذا بعد معرفة نبي كن نغطيه مركا رحمة ذات وقرينه كتسين إيسا رحمة إنه رحمة النبوة تاي نبي نماء إنه حريصه بأي تايوية رحمة إنه تايتاوى قببوه قبب كلمات وآتيناه من لدنا علما بو إلهي وعلمناه من لدنا علما لي. وعلمناه من لدنا علما بني علم قاس وحي علماء ليهم وعلم الوحي بلوجينا علم لدنا العلم اللدني علم الهي اتي سأر وعلم قاس وحي قا وحي قا نبيه اسكله نبياش اسكله الهي وحي ذا وحكم له انه علم قا او يهي يعني علم النبوة او يهي علم الوحي يهي آية في سورة النساء كجفتا سسينيسو وانزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما ثم جد وعلمك ما لم تكن تعلم نبي ما هو نقول النبي إنما وحيتاي لكن إلهي باب بري قاسمه وعلم داسة اللوجي دا. في سورة يوسف مركو النبي الله يعقوب إلهي كور رمي وحوليه وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون لذو علم علم بأسحب علم وعلم لدون علم الوحي قوية مركو هرت آيدا علامته حيث سنه تقرين وحفجرته إنه النبي يحيي نوت المام إيسو أدل لآد أموقتين النبي نمذي في المام إيسو وآيد آخر كيد قصة مركو دمائيو خضر مركو قصة دمائيو حوليه وما فعلته عن أمري قصة إيكي خريب كامكو صوصة مائيو ويل الدلي إيو دول الججب شيء إيو جدار لبسي إيو نبي الله موسى نأقرده ذي يعني مركي اللي قصه ورمو أيو حوليه وما فعلته عن أمري أرن كان أنسى مائي ماضوى الناسية أمر كي كما أنا سميني حضان أمر كي كسمين وامحي وإنما فعلته عن أمر الله عز وجل إلهي أمر كي سنكو حيبه لي أمر كي إلهي مركو قفكو حمر ينا وحوى ووحيب إلهي كو أمره سبحانه وتعالى أدوم ذي سويا تاسنا وقرينة أولا تسيني سويا قرينة ذكالة النبي نمذي سنة تسيني سو وحوى يان مركو أي متخبر بوحو كيري نبي الله موسى وحو كيري هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا يعني وحا أتقان علمي أتقان إنا وحكبر تاهي مكون رعاية وما إبره يتابو لي لوحي إلى النبي أما رسولك نبي النبي وحا نحين قطع نحين وحبك مبرك قفك مبرك أوليه النبي الله موسى هل أتبعك وإنه النبي يهوي علمي وحكبرنا والنبي كلوي محايا العلم اللدوني بوفيصة إلهي حقي كيبت والنبي هويا مارك إنت هاتو شيء أي وحي كل رجحان يقرأ كاسو إذن وحي كل رجحان إنه النبي يحي أو سنمارك ولي أو سنهين رسولنا أو سمحينا نبي إلهي أو وحي هذا وحا أو سمعين يرينو وحي كسمعيي أي تسمعي ساويا قدك قدا بي وحا وي علماء سو خلافان خضر من نولي حي مسواد هذا ذاتك أنا وحا أن يسمع أنه نولي الزماء وحبدا ذاتك هو نولي لي ولذلك سمالي ذو حي بهان يعني هذا يرى هذا سلامة مركي قفك للسلامة يرى هذا وكان دعنت مركز سهران حدنا سولك اسكو قبطة سما مرمضاء سولك وريجة سولك معنية سوحي موقوبة سلين سولك خدر وحير هذا اللف ملهو مركز وحا الرادينة يا سولك خدر واللف طلحين إنه النقضة سي مركز أقادو إنت اللو قدقو ليلة هذا نودع النبي إلهي من ليلة صاصو كربي لي الله عنه وحاس الشيقة مركز من نوليها مسواب انتي حرت مسألة ذا علماته علماء آدوس ربا ودتك علماء معتبرين تارك بنا وكم يدهي وحي قوانين ونولي وحكم إلى الإمام القرطبي كتاب كيس التفسيرك وحكو أيضا يا علماء رسي وإنه نولي وإثباتنا وحكم الإمام النووي رحمهم الله إمام النووي كتاب كيس شرح مسلمك وحكو سقايا إنه نولي حيبكو سقايا وحكم ابن صلاح أتقانان يعني مارتي محدثك يسقون سلاس وكلبوا لي أي مفر بناء وحيلين خضر والنولي حيلي ليهن أو مقدمن محايا الوحي وحيلين وحو عدي إلبو إلبياءه اللي يراهدو عين الحياة اللي يراهدو أو إشا قفل كعبا ونجس أسدمنين إشا بيها أبو عبيب إليهن مرك والنولي حيلي ليهن ساس يراهدن عين الحياة وكعبي فلا درتد والنولي يراهدن الدلالة مرك إدليشان أيان مد أقصه قبضا وهم وقتاه وحويان وذكى أرمي ونوليه حديث كي تعزية بيد ريشدة حديث كي تعزية نبي مركو لنتي عليه الصلاة والسلام نبي الله محمد وإلهي أو أبتدي أي يحيي الأهلام يعني حديث كاس وحورنا ابن عبد البر أي كتاب في التمجيد لقونا نايو عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه علي بن أبي طالب ونكورنا علي وحوليه لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي مركي الله أوفصدي لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم سجي بثوب نبي مركي الله أوفصدي بأوحى الغدو دوبي مراء أيها الغدو بولي مركات وحولي هاي حتف هاتف من ناحية البيت يسمعون صوته ولا يرون شخصه قفبا كبا واقي وحاطلي قرق من عيسي نبي ماشو مارتي جسد كيسؤويا لي صلوات الله وسلامه عليه ayo dhinaceedii ka dhawaaqay guriga dhinaciisa ninka hadlay sawtkiisa la maqlayo laakiin aan la arkaynin ayaa hadlay buu leeyahay markaas wuxuu yiri assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh markaas wuxuu yiri assalamu alaykum ahlal bayti salaamta markuu salaama ahlal bayti ahlal bayti nabiga sallallahu alayhi wa sallam salaamay markaas wuxuu yiri kullu nafsin da'ifatul maut markaas wuxuu yiri inna fillahi khalafan an kulli hadikin وعوضا عن كل تالف وعوضا من كل تالف وحوله وعزاء من كل مصيبة فبالله ففقوا وإياه فرجوا فإن المصاب من حرم الثواب هذا الكاسو الجديلي مركو السلامي بوير النفو البابا ميت كويدا دمينيسا الله حوله قفك الصوح على أكسمه قفك الصوح بنتاهي قفك خليف مغضوء بدلبه لي قفك وحك الصوح بابا وحك بدلبه إلهي يالي مصيبك الصاهي عذاب إليها وحمارة لو قلت عزيزي إليها مرك إلهي كوكا صنادة الله كلي الرجية يعني قفك الله أصيبي وقفك إلهي ثوابت أو كحر ما يكجوجيه إذنك مصابين متهين ويان مرك هذا الكاسو يريب لي مركاسو وحولي ابن عبد البر فكانوا يرون أنه الخضر عليه السلام يعني صحابة النبي عليه الصلاة والسلام وحي أركيين منك إنه خضر يا هضلي خضر إنه أيه واركي حديث كاس إيه آثار فربضان أو كل جيد يعني ابن كثير وكان الحافظ ابن كثير مركو حكايات كاس وأروريو وحوليها وذكروا في ذلك حكايات عن سلف وغيره سلف أي سلف كي سلف صالح أي حكايات فربضان كانوا ور فربضان كانا وجاء ذكره في بعض الأحاديث خضر إنه نولي حينا حديث قارئه اي كهب نصير حديث التعزيه وكلام بولي ولا يصح شيء من ذلك بولي حديث تاس يسود لشرير الدم فهو ضعيف اولي وحد صحيح حكم اجره ما كان يصير اشهر حديث التعزيه كان هو شغل يزم حديث كهب عن كهب لاني والتعزيه كسر وإسناده ضعيف. ابن عبد البر أورناي سند في سنة ضعيف وإبر بولي وسند أن قوي أحيان وكاكا عوية مركا حديث دليل شديد وحديث ضعيف وية مركا حديث التعزية حتى هذي أنصحه علماء الحكمة جوانان وديدنوا لخضر من ولوات انتي أرانيا وحيليهين وحا مستملة إنه يا مؤمنين تجنك قيب كميدة لأن جنك أيها لا أركتوا معه إلهي حولي إنه يراكم إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إذنك أمجد جنك لكن يستقوا إذن أركا مؤمنين تجنك ونبي القرآن كو أخريين قار كميدة إنه يهين باب اللغاية وعدي حديثك عن سحو فاسيري لكن إلا إرادة قفك التعزية سوء قدبيي وخضر إلا إرادة وحيليه وتحكم بلا دليل وحكم لإسكرري ووح دليل أمه أو في السعرين جلين مركا خضر وحيليه علماء كليتو كسو هرجي ذكواني وحيليه خضر وابنتي من النور سلاسة مظاهرة سلاسة مظاهرة أدلاء عبدالعليك إنساني دليل كالكولاد وحوي قرآنكم وكجرة في سورة الأنبياء الله عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون يعني أيضا ذكر إنسان إنه خضر وسمى وريه وما جعلنا لبشر قف ما أمير من قبلك عليه كافر نبي محمد ذكي كافر ري الخلد وارثان ما أمير إنه واران وأدونك كما يارك واران ما أنا أمير تاسو رب لي مرك خضرنا نبي الله محمد وكفر الرئيس وماهن لما يموسوا لجوغا سبكي واري معها مرك إلهي إنه واره أهمك لجري وقضبوا وحيليه لبشرين مرك اللي يدهدو كلمة بشر اللي يدهدو ونكروا نكروا لأسنا في سياق النفي بيت الله وماذا النفي هذا كهر مرتي وما جعلنا لبشرين بالي نكروا في سياق النفينا عموم فائد إيسا وحالله يعني بشر إذن أيالوجي ذا بشر كرتكون لجيبه عمي إيسا خضرنا بشرك كم يديهاي سلا درسل من ولا بيلي وحي كلاد بيشانيان حديث كي يعني مارت إمام البخاري إمام مسلم أي ورينيين حديث ابن عمر عبد الله بن عمر النبي سوري وحولي عبد الله بن عمر صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة صلاة العشاء نبي أي وحو نتجي صلاة هذين هذين كم إذا صلاة العشاء نتجي وحونا أها في آخر حياته مركو نبي قد بمن ربي أكتيسة أي أحيب لي مركو سلاما نقصدي بوحفيري أرأيتكم ليلتكم هذه هذين كي نام بوير ما أركتان هذين كي نام عن هذا الجوغن وعشوه تجيوية فإن على رأس مئة سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهرها أحد هذين كان أن جوغن بوير عاول لقد لابو بقل سنة هذا كذب صوص عطاه بقل كاسر مركي لقارو دتك عاو النال أو مركان جوجا هل كان جوجا هل قف النالان يمجد المقاس كبعده وبابا يدك هذا الزمن كان نالولي هذين كان لقبل عروي يعني وحال إلى هذا يعني وذلك قبل موته بشهر نبي قبل أنتوا صدي من كهر أي ناحية مرك هذيب خضر أو نالانا يعني وحو كل انتي بقول كاسر نحن ما بكون نالانا لأن النبي دتك شقيه وكم يجي إنه الآن يسمى بجريمة لأن حديث البخاري مسلم لبضب ويورنا إياه ويان مدك السدحات العلماء دي رهلان إنه خضر بنتي دليل وقدق إياه وحيليه هذا خضر نولان لها وبالسلاس الله شيئا أي تهيو مد نول أو نقل لها نبي هو إيمان لها وون الرومين لها وون لدقى القري لها جهاز وون لقري لها وأوقر قار لها النبي عليه الصلاة والسلام محايا لي نبي وحا الله صادري جني انسي ودب الله صادري ثم يعني وحا يعني وحا ويان وحا الله امري حدوب النبي خضر نوى النبي وصان رسوما ام بيض الهي وحو فري الهي قرآن ككفري حدين نبي محمد او اذيه ماذا او متكين او نبي محمد او قارو بل لم اذكبوا الهي وحو قاري نبي كستكون لقي انو نبي محمد رميه او او قرقارو او قرب استاقبوا الهي امري سبحانه وتعالى وامر كبع مرك هذو جري لها ميثاق عهد الانبياء الى اوك قاضي ايو فلين لها نو محمد انت ما دبو قرب استاقي لها يو لمارس لد قال قري لها وي سورة ايات ام كسو مره في سوره ال عمران الله وحوله واذ اخذ الله ميثاق النبيين لما اتيتكم من كتاب وحكمه ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. يعني هذا الآدوين الله عليه يعني ذلك وحاوشة كيسان لو محمد بلنتي عن أبيض كقاذني ما هو هذا بلن كاسي هدو إذي ماذا كتاب إيا حكمه هذا إذي سيو أمرك الرسول أمارتي الرمين أيو دينك إذنك آتي ستان وكال الرميسان وإذي ماذا والنبي محمد عليه الصلاة والسلام إنا الرمين إيسان ودو قرقار إيسان بلن إيقا قاد مقرتين عهدك بلن تاسنا مقادين بني مكاسي إذن قالوا أقررنا وانو قرني وانا قادنا بلن تاسبيرا مكاسي إذن يعني مارت مرخاتي كمبلا أني وانا ذاتك مرخاتي كان كمي ضحي أرنتا قفكي مركا آنا أرنتا كجيستو مركا كدب وحويان ذاتك فاسقين تابو كم النقنية. ولذلك ابن كثير وكلا مركو أيضا فسيرا يو أيضا في سورة آل عمران أنه رؤوس الشيخين ابن عباس وكلا مركو كم فسيرا يو وحولي ما بعث الله نبيا إلى هاي النبي مصادر إلا أخذ عليه الميثاق بلنبو إلهي كقاضي لئن بعث محمد صلى الله عليه وسلم نو محمد هدي الله صار وهو حي النبي قاسم أو نولي ليؤمنن به ولينصرن إنه أقرقاري الرؤمين يعني مارت وأمره أن يأخذ على أمته الميثاق أمتي سر إنه بلن كقاضي أيو فري لئن بعث محمد صلى الله عليه وسلم وهم أحياء نو محمد هدي الله صار أيقو النول ليؤمنن به ليؤمنن به ولينصرنه إنه أقرقاري مرك أثر كاسم إمام البخاري بسوس عريه عبد الله بن عباس نكسوس عريه مرك أدلة لاس مرك اللي في ريو خضر إنه سنولين أو لنتي أية سنة تاسع أنا حقي هاي علماء من تاسع رجحان أو ولذلك يعني الشيخ محمد الأمين الشنقيطي أيه رجح يا أولي الذي يظهر لي رجحانه وحقي ظاهر الراجح من مذيس بالدليل في هذه المسألة مسألة ذا الخضر منولي من سواب لنتي أن الخضر ليس بحي بل توفي خضر إنه سنولين إلا أرسلي مركا خضر نواب انتي من ولا حي معها يعني سمارد يعني روح أدر كثانين اسكرة فاسان وقدر قبو مارسي تعبانة يهدي أركانة مجلك يستعبوا خضر كلي مركا خضر واد انتي واسي مركا يا الله مليل وينو لولي والله أعلم سبحانك الله والحمد لله.